بسم الله والحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، سورة الانفطار. طيب تفضل اقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. سورة الانفطار. قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى انفطرت يعني انشقت، وفجرت أي فجر بعضها إلى بعض، بعثرت قلبت، وأخرج ما فيها يقال بعثرت المتاع أو بعثرت المتاع وبحثرته إذا جعلت أسفله أعلاه، فعدلك قوم خلقك. ومن قرأ فعدلك بالتخفيف أراد صرفك إلى ما شاء من الصور في الحسن والقبح. تكذبون بالدين أي بالجزاء والحساب. طيب، هذه سورة الانفطار يعني فيها تشابه بينها وبين سورة التكوير في عرضها لأهوال يوم القيامة. طيب، وأيضا بعدها، بعد التي بعدها الانشقاق. يقول هنا إذا السماء انفطرت، وفي انشقاق يقول انشقت، وفي آيات أخرى يقول فتحت السماء وفرجت السماء وطويت السماء وأصبحت كالمهل. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ شلون يعني مرة كذا السماء منفطر به، فكيف نجمع؟ نقول هذه أحوال تمر بها السماء، مثل الأرض والجبال. الأرض والجبال وغيرها، الجبال مرة قال دكت الجبال، ومرة قال نسفت، ومرة قال كالصوف أو كالعهن المنفوش، ومرة قال بست الجبال، مرة قال كان يعني هباء منبثة ونحوه. فنقول هذه أحوال يوم القيامة تمر بها هذه الأشياء القوية، الجبال والسماء شدتها وقوتها تمر بهذه الأحوال. لكن هنا سؤال آخر، ما الفرق بين انفطرت وانشقت؟ هل الانفطار هو انشقاق؟ نقول المؤلف هنا فسر الانفطار بانشقاق تفسير تقريبي، لكن لو رجعت للغة وجدت الانفطار يختلف عن الانشقاق. الانفطار هو بداية الانشقاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة قال حتى يعني قال تفطرت قدماه من قيام الليل، يعني بداية الشقوق. فأي شيء ينفطر هو بداية الشق، إذا اتسع أصبح يسمى شقا، فبداية الشيء انفطار. ولذلك سمي الإفطار للصائم أو الإفطار الصباحي لأنها بداية الطعام، بداية الإنسان يأكل، فهو بداية. فطر السماوات يعني أنشأها من العدم، بداية ما كانت موجودة. طيب، يقول فجرت الجبال، فجرت البحار، ففجرت وجاءت في صورة ماذا؟ تكوير سجرت. كيف نجمع بين سجرت ولا فجرت؟ يقول فجر بعضها إلى بعض ثم تسجر أي تملأ نارا، تصبح نارا. طيب، بعثرت، شفت تفسير المؤلف دقيق، يقول بعثر الشيء إذا جعل ما أسفله أعلاه، فالقبور تبعثر يعني يخرج ما في بطونها على أعلاها، على أعلاها. وأنت تبعثر المتاع يعني تجعل ما تحته في الأعلى. طيب، يقول فعدلك أو فعدلك على وجهين، أي خلقك أو صورك في أي صورة. طيب، ما المراد بالدين؟ كلا بل تكذبون بالدين. هل الدين هو الشرع ولا الجزاء والحساب؟ قل جزاء والحساب، مثل قول تعالى مالك يوم الدين أي يوم القيامة. طيب، المطففين تفضل. سورة المطففين. المطفف هو الذي لا يوفي الكيل، يقال إناء طفان إذا لم يكن مملوءا. وإذا كالوهم أو وزنوهم أي كالوا لهم ووزنوا لهم، يقال كلتك ووزنتك، بمعنى كلت لك ووزنت لك، وكذلك عددت وعددت لك. يخسرون ينقصون. لفي سجين فعيل من سجنت. مرقوم مكتوب والرقم الكتاب. قال أبو ذؤيب عرفت الديار كرقم الدوات يذبرها الكاتب الحميري. كلا بران على قلوبهم أي غلب. يقال رانت الخمر على عقله أي غلبت. الرحيق الشراب الذي لا غش فيه. ويقال الرحيق الخمر العتيقة. ختامه مسك أي آخر طعمه وعاقبته إذا شرب. ومزاجه من تسنيم. يقال أرفع شراب في الجنة. ويقال يمزج بماء ينزل من تسنيم أي من علو. وأصل هذا من سنام البعير ومنه تسنيم القبور. وهذا أعجب إلي لقول المسيب بن علس في وصف امرأة كأن بريقتها للمزاج من ثلج تسنيم شيبة عقارة. أراد كأن بريقتها أقارة شيبة للمزاج من ثلج تسنيم يريد جبلا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جزوا بما كانوا يعملون. طيب سورة المطففين سميت بذلك لذكر التطفيف. التطفيف ما هو أصلا؟ تطفيف الشيء أخذ الشيء اليسير. تقول هذا أمر طفيف عندك. طفيف يعني قليل. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لو أخذت الشيء القليل في الموازين بغير حق ولو كان قليلا في الموازين المكاليل فإن هذا لا يجوز ولا ويحرم. لا يجوز لأنه أخذ حقوق الآخرين بغير علم. هذا هو إذا كالوهم بالمكاييل. المكاييل معروفة الصاع. أو وزنوهم بالموازين. الموازين غير الصاع. طيب يقول يخسرون يعني ينقصون. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يقول سجين هو أسفل سافلين في سجن. والمراد بالكتاب أصحاب الكتاب. كتاب الفجار يعني الفجار في أسفل سافلين كفار. كلا بل ران على قلوبهم. هنا سكتة لطيفة. كلا بل رانا مثل ياسين من بعثنا ومثل عوج في الكهف. عوج قيمة هذه تسمى بهاء السكت. ومثلها أيضا في القيامة وقيل من راق. طيب كلا بل رانا. قال رانا يعني غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الرين هو يعني ظلمة يسيرة على القلب سواد. يعني القلب تمر به أحوال كثرة المعاصي حتى يقسو القلب حتى يظلم. فبداية الذنوب رين. وأقل من الرين الغين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان علي يعني الغفلة خفيفة. والرين هو أيضا يؤثر في القلب الرين. فيقول أسباب الإعراض هي ذنوبهم. طيب يقول يسقون من رحيق مختوم. المراد بالرحيق هنا هو خمر الجنة. طيب ختامه مسك. قال ومزاجه من تسنيم أي من عين تسمى تسنيم وهي عين مرتفعة عالية. طيب ما معنى هل ثوب الكفار؟ المراد بالثواب هنا الجزاء. هل ثوب يعني جوزوا عليه. طيب انشقاق. سورة الانشقاق قوله وأذنت لربها استمعت وحقت أي حق لها. إنك كادح أي عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك. فسوف يدعو ثبورا أي بالثبور وهو الهلكة. إنه ظن أن لن يحور أي لن يرجع ويبعث. الشفق الحمر التي ترى بعد مغيب الشمس. والليل وما وسق أي جمع وحمل. ومنه الوسق وهو الحمل. والقمر إذا اتسق أي امتلأ في الليالي البيض. لتركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال. قال الشاعر كذلك المرء إن ينسى له أجل يركب على طبق من بعده طبق. والله أعلم بما يوعون أي يجمعون في صدورهم وقلوبهم. يقال أوعيت المتاع إذا جعلته في الوعاء. غير ممنون أي غير مقطوع. الانشقاق ها؟ سورة انشقاق. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، أذنت يعني استمعت، أصغت بأذنها أو أصغى فلان بأذنه إذا استمع، وأذنت أي استمعت، وحق لها حقت حق لها أن تستمع. طيب، يا أيها الإنسان إنك كادح، ما معنى كادح؟ قال عامل ناصب في معيشتك، يعني يدتح يقدح يعني الشيء التعب الثقيل الذي يعمله. كادح إلى ربك أي إلى لقاء ربك، تعمل في هذه الدنيا حتى تلقى ربك. فمن هم من يعمل للدنيا ومن هم من يعمل للآخرة، ولذلك قسمهم قال فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. يقول إنه ظن أن لن يحور أي لا يرجع إلى ربه، حار بمعنى رجع. طيب قال فلا أقسم بالشفق، الشفق المراد به الحمرة بعد مغيب الشمس، إذا سقط قرص الشمس عند غروب يأتي أثر هذا القرص في الحمرة التي تظهر، التي تظهر في الأفق، والحمرة هي بداية الليل، فإذا غابت الحمرة واشتد الظلام دخل وقت العشاء. طيب قال والليل وما وسق أي جمع وحمل، يعني يجمع الليل كل يعود إلى مكانه من الحيوانات والطيور والإنسان كلهم. طيب والقمر إذا اتسق، قال إذا اكتمل ليله أصبح بدرا، لتركبن طبقا عن طبق أي من حال إلى حال، تجد صغير ثم شاب ثم كهل ثم شيبة وهنه هكذا يمر بإحوال. وكلمة تركبون طبقا عن طبق تمر، يعني ممكن تحمل على تنقل الإنسان في حياته أو في أعماله أو في أحواله في الدنيا، فقير ثم غني ثم إلى آخره. طيب والله أعلم بما يعون أي بما يجمعونه في صدورهم. طيب نأخذ السورة التاليها، سورة البروج. البروج بروج النجوم، وهي 12 برجا، ويقال البروج القصور، واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد في يوم الجمعة كأنه أقسم بمن يشهده، ومشهود يوم الجمعة ويوم عرفة. الأخدود الشق العظيم المستطيل، المستطيل في الأرض، وجمعه أخاديد. وكان رجل من الملوك خد لقوم في الأرض أخاديد وأوقد فيها نارا، ثم ألقى قوما من المؤمنين في تلك الأخاديد فتنوا المؤمنين أي عذبوهم. البروج، يقول البروج النجوم التي في السماء. طيب واليوم الموعود، قال يوم القيامة، والشاهد ومشهود، يقولك شاهد يوم الجمعة ومشهود يعني احتمال يوم الجمعة أو يوم الجمعة أو يوم عرفة. لكن مثل ما ذكرناكم قبل قليل هذا من باب ماذا؟ التفسير بالمثال. التفسير بالمثال تمثيل، وإلا شاهد ومشهود أوسع، كل ما هو شاهد داخل في الآية، وكلهم مشهود داخل في الآية. مثل قول تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يدخل كل شيء. طيب بقية الآية واضح، نأخذ التي تليها، سورة الطارق. والطارق النجم، سمي بذلك لأنه يطرق أي يطلع ليلا، وكل من أتاك ليلا فقد طرقك. والثاقب المضيء، والترائب معلق الحلي من الصدر، واحدتها تريبة. يوم تبلى السرائر أي تختبر سرائر القلوب. والسماء ذات الرجع أي المطر. قال الهذلي يذكر سيفا أبيض كالرجع رسوب إذا ما ساخ في محتفل يختلي، أي أبيض كالماء. والأرض ذات الصدع أي تصدع بالنبات. يكيدون كيدا يحتالون حيلة، وأكيد كيدا أجازيهم جزاء كيدهم. طيب الطارق، الأصل في الطارق الذي يقال فلان طرق ويطرق أي يأتي ليلا، هذا هو الأصل. وسمي الطارق الذي يطرق الباب لأن الذي يأتي ليلا غالبا يطرق الباب، فكلمة طرق الباب أصلها يعني مستنبطة من يأتي في الليل. وإلا الأصل كما في الحديث اللهم إني أعوذك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير، يعني يأتي. فالطرق أصله هو الخروج ليلا أو الطلوع، ولذلك هنا قال والسماء والطارق النجم الذي يظهر، النجم ما يطرق الباب إنما يظهر، يظهر ليلا. طيب يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب ظهر الرجل، صلب الرجل، والترائب صدر المرأة، على تفسير هذا على وجه. طيب يقول والسماء ذات الرجع أي المطر، ترجع السماء ترجع بالمطر كل وقت كل حين يأتي المطر مرة مرة مرة بعد مرة. ولذلك قابله قال السماء ذات الرجع تمطر، وإذا أمطرت الأرض ذات الصدع تنشق للماء. إيه نعم. طيب السورة التي تليها سورة الأعلى، فجعله غثاء أحوى، فجعله غثاء أي يبسى أحوى أسود من قدمه واحتراقه. إن هذا لفي الصحف الأولى، لم يرد أن معنى السور في الصحف الأولى ولا الألفاظ بعينها، وإنما أراد أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى في الصحف الأولى كما هو في القرآن. نعم يقول فجعله غثاء أحوى، ما هو؟ أخرج المرعى، أخرج الزرع أخضر وله رائحة طيبة وألوان زكية، ثم بعد فترة يبس، هذا مراده غثاء أي يبسا. أحوى قال أسود لاحتراقه ويبسه مع حرقته الشمس. طيب يقول في آخر السورة إن هذا لفي الصحف الأولى، أي هذا المذكور لكم في هذه السورة مذكور في الكتب السابقة. يقول هنا لم يرد أن السورة في الصحف الأولى ولا الألفاظ بعينها، وإنما أراد يعني مفهوم السورة كلها، وهو الفلاح لمن تزكى والخسارة لمن لم يزكي نفسه. طيب الغاشية، سورة الغاشية، الغاشية القيامة لأنها تغشاهم. الضريع نبت يكون بالحجاز، يقال لرطبه الشبرق. لا تسمع فيها لاغية أي قائلة لغوا، ويكون اللغو بعينه. والنمارق الوسائد، واحدتها نمرقة ونمرقة. والزرابي الطنافس، ويقال هي البسط، واحدتها زربية. مبثوثة كثيرة كثيرة متفرقة في المجالس. سطحت أي بسطت. لست عليهم بمسيطر أي بمسلط. إيابهم رجوعهم. إيه نعم. الغاشية ذكر فيها الضريع، يعني هو يعني أغرب لفظة فيها الضريع، ما هو؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما هو الضريع؟ قال هو نبت من الشوك معروف عند العرب الضريع، وذكر الله سبحانه يعني في آيات أخرى الغساق والضريع والغسلين، هذا كله طعام أهل النار. فهنا الضريع قال أنه نبت معروف بالشوك. طيب قوله تعالى لا تسمع فيها لاغية، ما هي؟ قال قائلة لغوا، ما هي التي تقول لغوا؟ نقول النفس. لا تسمع فيها نفسا لاغية أي نفسا تقول باللغو، يعني الجنة منزهة من الكلام الساقط، لا يقولون إلا سلاما سلاما، أو يذكرون الله بكرة وأصيلا، أما ما سوى ذلك لا تسمع. طيب يقول الجنة من نعيمها فيها النمارق والزرابي. النمارق الوسائد، والزرابي الفرش، الفرش المبثوثة والبسط. طيب نأخذ التي تليها، سورة الفجر، وليال عشر يعني عشر العشر الأضحى، والشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة. والشفع في اللغة اثنان والوتر واحد. قال قتادة الخلق كله شفع ووتر، فأقسم بالخلق. وقال عمران بن حسين الصلاة المكتوبة منها شفع ووتر. وقال ابن عباس الوتر آدم، والشفع شفع بزوجه حواء عليهما السلام. وقال أبو عبيدة الشفع الزكى وهو الزوج، والوتر الخسى وهو الفرد. والليل إذا يسر أي يسرى فيه، كما يقال ليل نائم أي ينام فيه. لذي حجر أي لذي عقل، جابوا الصخرة نقبوه واتخذوا منه بيوتا، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه، يقال قدرت عليه رزقه وقترته. والتراث الميراث، والتاء فيه منقلبة عن الواو، منقلبة عن واو، كما قالوا تجاه والأصل وجاه، وقالوا تخمة والأصل وخمة. أكلا لما أي شديدا، وهو من قولك لممت شيئا إذا جمعته، أي نعم إذا جمعته. حبا جما أي كثيرا، دكت الأرض دقت جبالها وأنشازها حتى استوت. طيب، والفجر وقت الفجر واضح، ليالي العشر ليالي ذي الحجة، وقال بعضهم هي ليالي العشر الأواخر من رمضان. والشفع والوتر ذكر فيه أقوال، هذا من باب التمثيل، وإلا الشفع كل ما هو يقابل الوتر، الوتر من الانفراد، قال فلان وتر يعني منفرد، وما يقابله الشفع. طيب، يقول قال لذي حجر أي لصاحب عقل، لأن صاحب العقل عقله يمنعه ويحجره عن سفاسف الأخلاق. جابوا الصخرة أي قطعوها، تقول جب فلان الشيء إذا قطعه، مجبوب مقطوع. فقدر عليه رزقه، قدر هنا معناها ضيق عليه، ضيق عليه رزقه. طيب، بقية الآية واضحة. نعم. سورة البلد. ووالد وما ولد، آدم وولده، في كبد أي في شدة غلبة ومكابدة لأمور الدنيا والآخرة. مال اللبدا أي كثيرة، وهو من التلبد كأن بعضه على بعض. وهديناه النجدين، والنجد الطريق في ارتفاع، يريد طريق الخير والشر. وقال ابن عباس الثديين. فلا اقتحم العقبة أي فلا هو اقتحم العقبة. فك رقبة أي اتقها وفكها من الرق. ذي مصغبة أي ذي مجاعة. والثغب الجوع، والثاغب الجائع، يقال ثغب الرجل يصغب ثغبا وسغوبا إذا جاع. يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة، أو مسكينا ذا متربة إذا أي ذا فقر، كأنه لصق بالتراب من الفقر. نار مؤصدة أي مطبقة مغلقة، يقال أوصدت الباب إذا أطبقته وأغلقته. طيب، ووالد وما ولد، قال آدم وولده ذريته، وهذا عام، نعم، ويدخل فيه كل ما هو والد وولده. فقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مكابدة ومشقة وتعب. ما في شيء، ما في مانع، هذا من باب الاستدلال، من باب الاستدلال يجوز اقتباس القرآن، اقتباس الآيات على وجه الاستدلال جائز. يعني تقول واحد، تجد واحد يتعب نفسه ويقول والله تعبت كذا، تقول له لقد خلق الإنسان في كبد، هذا جائز. لكن الذي المحذور متى، الذي لا يجوز، إذا استدل بالآية على وجه الاستهزاء والسخرية أو التلاعب أو المزح. يأتي شخص يقابله يقول ثم جئت على قدري يا موسى، هذا ما يصلح. قابل شخص آخر تقول له ثم جئت على قدر يا موسى، هذا لا ينبغي، هذا الذي من باب الضحك والاستهزاء والسخرية. أما إذا مثلا تقول شخص ضاقت به الأرض، تقول أزفت الآزفة، فهذا جائز. فإذا كان من باب الاستدلال في الجد جائز، أما من باب السخرية لا. طيب، مال اللبدا كثيرا، هديناه النجدين طريق الخير والشر، هذه كلها عبارات واضحة. فلاقتحم العقبة أي أنه إذا فعل هذه الأفعال التي أشارت إليها الآيات، وهو الإنفاق في سبيل الله عظمها، فإنه جاوز هذه المرحلة، وهي فك الرقبة والإعتاق في سبيل الله، والإنفاق على المحتاجين ذوي المسغبة، وهي المجاعة الشديدة، سواء كان يتيما قريبا أو مسكينا متربة يعني لصق بالتراب، كل هذه داخلة. طيب، نأخذ اللي بعدها. سورة الشمس. قوله وضحاها نهارها كله، والقمر إذا تلاها أي تبع الشمس، والنهار إذا جلها يعني جل الظلمة أي أو الدنيا، والأرض وما طحاها أي بسطها، يقال حي طاح أي كثير متسع. فألهمها فجورها وتقواها أي عرفها في الفطرة. قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه بعمل البر واصطناع المعروف. وقد خاب من دساها أي دس نفسه أي أخفاها بالفجور والمعصية. والأصل من دسست فقلبت السين ياء، كما قالوا قصيت أظفاري أي قصصتها قصصتها. كذبت ثمود بطغواها أي كذبت الرسول إليها بطغيانها. إذ انبعث أشقاها أي الشقي منها، أي نهض لعقر الناقة، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروا ناقة الله وشربها. طيب الشمس وضحاها، قال ضحاها يعني النهار إذا أضحت الشمس يعني تبدت الشمس وظهرت بقوة، والليل إذا تلاها تبعها. طيب أنا لاحظ أن العبارات واضحة جدا. والأرض وما طحاها، طحى الأرض يعني جعلها متسعة واسعة، فتأتي إلى الأرض الواسعة تقول أرض طحي واسعة. طيب فألهمها فجورها وتقواها، يعني هذه الله سبحانه وتعالى ألقى في هذا الإنسان في نفسه الفجور والتقوى، فمن سلك طريق الخير أصبح تقيا، ومن سلك طريق الشر أخذ بفجورها. يقول كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها بسبب تكبرها وطغيانها. طيب نأخذ التي تليها. سورة الليل، قوله تعالى إن سعيكم لشتى أي إن عملكم لمختلف، فسنيسره لليسرى أي للعود إلى العمل الصالح. وكذب بالحسنى أي بالجنة والثواب، تردى في النار أي سقط، ويقال تردى تفاعل من الردى وهو الهلاك. سورة الضحى، والليل إذا سجى إذا سكن، وذلك عند تناهي ظلامه وركوده. وما قال ما أبغضك عائلا فقيرا، والعائل الفقير كأن له عيال أو لم يكن، كأن لم يكن كان له عيال أو لم يكن. يقال عال الرجل إذا افتقر، وأعال إذا كثر عياله. سورة الانشراح، نشرح نفتح، والوزر الإثم في الجاهلية. أنقض ظهرك أثقله حتى سمع نقيضه أي صوته، وهذا مثل. فإذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء وارغب إلى الله. سورة التين، التين والزيتون جبلان بالشام، يقال لهما تورتين وتورزين، أو تورتين وتورزيتا بالسريانية. سمي بالتين والزيتون لأنهما ينبتانهما. وهذا البلد الأمين يعني مكة يريد الآمن. ثم رددناه أسفل سافلين إلى الهرم، والسافلون هم الأطفال والزمن والهرم، إلا الذين آمنوا، فمن أدركه الهرم كان له مثل أجره إذا كان يعمل. وقال الحسن أسفل سافلين في النار، غير ممنون أي غير مقطوع. طيب السورة هذه واضحة، يعني السورة مرت معنا فيها مثلا إن سعيكم لشتى أي عملكم في الدنيا مختلف. طيب تردى أي سقط في النار. الضحى فيها وما قل أي ما أبغضك الله. والعائل هو الفقير سواء عنده أولاد أو لا، لكن سموا الأولاد العيال لأنهم محتاجون إلى أبويهم. طيب ألم نشرح لك أي نوسع ونفتح صدرك. طيب يقول وزرك الذي أنقض ظهرك أي ثقل عليك حتى سمع له صوت، ثقيل يحدث صوتا. طيب التين والزيتون شجر، قال جبلان، هما التين والزيتون شجرتان معروفتان سواء على الجبال أو تحت الجبال، شجر معروف. وهذا البلد الأمين مكة. طيب قال ثم إلا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ما معنى أسفل سافلين؟ قال هو الهرم كبر السن، وبعضهم يقول النار، وهو قول الحسن، والصحيح أنه النار، لأن الله لما استثنى إلا الذين آمنوا دل على أن أسفل سافلين غير المؤمنين، فهذا مراد به أهل النار. طيب نشوف اللي بعده، نحاول نخلصها، ما بقي إلا القليل من الكتاب نجلس. ها طيب سورة العلق، قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي يطغى أن رأى نفسه استغنى. الرجع المرجع. لنسفع بالناصية أي لنأخذن بها. يقال أسفع بيده، اسفع بيده أي خذ بيده. فليدع ناديه أهل ناديه أي ينتصر بهم، والنادي المجلس يريد قومه. سندع الزبانية، قال قتادة هم الشرط في كلام العرب، وقال غيره وهو من الزبن مأخوذ من الزبن الدفع، كأنهم يدفعون أهل النار إليها، واحدهم زبنية زبنية. سورة القدر، قوله تعالى ليلة القدر ليلة الحكم، كأنه يقدر فيها الأشياء، خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. من كل أمر أي لكل أمر، سلام هي أي خير هي حتى يطلع الفجر. سورة البينة، قوله منفكين زائلين، يقال ما أنفك في كذا أي لا أزال. كتب قيمة عادلة. سورة الزلزلة، وأخرجت الأرض أثقالها أي موتاها، يومئذ تحدث أخبارها فتخبر بما عمل عليها، بأن ربك أوحى لها أي بأنه أذن لها في الإخبار بذلك. يومئذ يصدر الناس أي يرجعون أشتاتا أي فرقا، مثقال ذرة وزن نملة صغيرة. سورة العاديات، والعاديات الخيل، والضبح صوت حلوقها إذا عدت. وكان علي رضي الله عنه يقول هي الإبل تذهب إلى وقعة بدر، وقال ما كان معنا يومئذ إلا فرس عليه المقداد. وقال آخرون الضبع والضبح واحد في السير، يقال ضبعت الناقة وضبحت. فالموريات قدحة أي أورت النار بحوافرها، والنقع الغبار، ويقال التراب. فوسطنا به جمعا أي توسطنا به جمعا من الناس أغارت عليهم. لكنود لكفور، والأرض الكنود التي لا تنبت شيئا، وإنه على ذلك لشهيد، يقول وإن الله على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد أي وإنه لحب المال لبخيل. بعثر ما في القبور أي قلب وأثير، وحصل ما في الصدور ميز ما فيها من الخير والشر. سورة القارعة، القارعة القيامة، لأنها تقرأ الخلائق بأحوالها وأفزاعها، ويقال أصابتهم قوارع الدهر. الفراش ما تهافت في النار من البعوض. المبثوث المنتشر، والعهن الصوف المصبوغ. فأمه هاوية أي النار له كالأم يأوي إليها. سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر بالعدد والقرابات، حتى زرتم المقابر، حتى عددتم من في المقابر من موتاكم. عن النعيم يقال الأمن والصحة. سورة العصر، والعصر الدهر أقسم به، إن الإنسان لفي خسر أي في نقص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم غير منقوصين. سورة الهمزة، الهمزة العياب والطعان، واللمزة مثله، وأصل الهمز واللمز الدفع. لينبذن ليطرحن التي تطلع على الأفئدة مبين في كتاب المشكل. سورة الفيل، أبابيل جماعات متفرقة. من سجيل، قال ابن عباس من آجر كعصف يعني ورق الزرع. ومأكول فيه قولان، أحدهما أن يكون أراد أنه أخذ ما فيه من الحب فأكل وبقي هو لا حب فيه، والآخر أن يكون أراد العصف مأكولا للبهائم، كما تقول للحنطة هذا المأكول ولما يؤكل، وللماء هذا المشروب ولما يشرب، يريد أنهما مما يؤكل ويشرب. سورة قريش، الإلاف مصدر آلفت فلانا كذا إلافا، أي تقول ألزمته إياه إلزاما. يقول فعل هذا بأصحاب الفيل ليؤلف قريشا هاتين الرحلتين فتقيم بمكة، وقد بينت هذا في المشكل. سورة الماعون يدعو اليتيم يدفعه، وكذلك قوله يدعون إلى نار جهنم دعا، والماعون الزكاة ويقال هو الماء والكلى. وقال الفراء يقال إنه الماء بأي يقال إنه الماء بعينه. وأنشد يمج صبيره الماعون صبا، الصبير السحاب. سورة الكوثر، الكوثر الخير الكثير، ذلك قال ذلك ابن عباس. وقال ابن عيينة قال عبد الكريم أبو أمية قالت عجوز، قالت عجوز قدم فلان بكوثر كثير وأحسبه فوعلا من الكثرة. وكذلك يقال للغبار إذا ارتفع وكثر كوثر. قال الهذلي يذكر الحمار يحامي الحقيقة إذا ما احتدمنا حمحم في كوثر كالجلال، أي في غبار كثير كأنه جلال السفينة أو الدواب. ويقال الكوثر نهر في الجنة، فصلي لربك يوم النحر وانحر اذبح. ويقال انحر ارفع يديك بالتكبير إلى نحرك، إن شانئك أي إن مبغضك هو الأبتر هو لا عقب له، كأنه قريش قالت إن محمدا كأنه وكانت قريش قالت إن محمدا لا ذكر له، فإذا مات ذهب ذكره، فأنزل الله هذا وأنزل ورفعنا لك ذكرك. سورة اللهب، تبت خسرت، وقد تقدم ذكر هذا. وما كسب يعني وما ولد. حمالة الحطب يعني النميمة، ومنه يقال فلان يحطب علي إذا أغرى به. في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي فتل منه، ويقال هو السلسلة التي ذكرها الله في الحاقة. سورة الإخلاص، الصمد السير الذي قد انتهى سؤدده لأن الناس يصمدون في حوائجهم. قال شاعر خذها هذيف فأنت السير الصمد. وقال عكرمة ومجاهد هو الذي لا جوف له. وهو على هذا التفسير كأن الدال فيه مبدلة من تاء، والمسمة من هذا كفوا مثلا. سورة الفلق، الفلق الصبح، والغاسق الليل، والغسق الظلمة، إذا دخل في كل شيء. ويقال الغاسق القمر إذا كسف فسود، إذا دخل في الكسوف. النفاثات السواحر، وينفثن يتفلن إذا سحرن ورقين. سورة الناس، الوسواس الخناس، إبليس يوسوس في الصدور والقلوب. فإذا ذكر الله خنس أي أقصر وكف، والجنة الجن. قال أبو محمد روى يزيد بن هارون السلمي عن سعيد قال قتادة كان إبليس ينظر إلى آدم ويقول لأمر ما خلقت، ويدخل من فيه ويخرج من دبره. فقال للملائكة لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صمد، وهذا أجوف، والحمد لله وحده. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه السورة قصيرة، يعني أكثرها عباراتها واضحة وكلماتها واضحة. منها مثلا الزبانية يقول الملائكة نسفعا أي نأخذ، ومثلها يعني قوله تعالى إذا زلزلت الأرض قال فيها يصدر الناس أي ينصرفون من المحشر إلى الجنة أو النار. طيب، قال العاديات فيها مثلا لكنود، من هو الكنود؟ قال الذي يعطى النعم فيجحدها، فالإنسان لكنود الذي لا يشكر النعم. طيب، قال فأمه هاوية، ما المراد بالأم؟ قال أصله وهي النار، أو أمه حقيقة، لأن الإنسان يأوي إلى أمه. طيب، يقول هنا الهمزة واللمزة هو العياب الطعان. طيب، كعصف مأكول. يقول السجين قال هو الآجر هو الطين، السجين هو الطين. يعني بقية الآيات واضحة جدا، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. عموما الآيات واضحة وكلها لا شيء فيها غموض، والحمد لله على النعمة والتوفيق أننا قرأنا هذا الكتاب كاملا ولله الحمد. كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن الآيات التي أو الكلمات التي تكون فيها غرابة تحتاج إلى بيان، والحمد لله على نعمة الله على أننا أتممنا هذا الكتاب. إن شاء الله نشرع في كتاب آخر مع القارئ جزاه الله خير الأخ آدم، قرأ علينا أولا كتاب مشكل القرآن، والآن قرأنا أيضا كتاب غريب القرآن، وإن شاء الله نقرأ في الكتاب الأخير أو الكتاب الذي بعده. ما هو مناسب هذا ابن جوزي؟ أي كتاب ابن جوزي، نزهة الأعين النواظر في الأشباه والنواظر أو في الوجوه والنواظر، هو عبارة عن كتاب هذا عن الكلمات التي تحتها معاني. إن شاء الله نأتي به الأسبوع القادم ونقرأ فيه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.